بماذا؟ ما دليلهم؟ مثل ما خبرنا برب هذا كالعلم في سرجه فمن يؤمن بربه فلا يخاف عقباه ومن يعمل الآلات لأن كان فينا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هوى. طيب إلا بها أحسن تمام. إذن لماذا نجيب عما استدل به المؤلف ابن دربي؟ أما تعليله لا أما أولا عن الحديث عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول أنه عز وجل يسأل عما يفعل بالسبب المقتضي للثواب لا غير. أحسن يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضرب فلان أما قالوا به السبب فإن الله نعم يمكن أن توجه السؤال ما حد يسأل لأن الله قد وعد بأنه يثيب المثير ويعاقب العاصي. طيب إن الله وعد بأن السماء والأرض لعذبهم وعدوا أن لا يقول هذا نجيب عنهم في عدة جوة. نعم أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفهم يعني عذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالم الله. نعم ثانيا في مقابلة إحسانهم بإحسانهم حينه عز وجل إذا قبل إحسان بإحسانهم لم يكن يعني فيه مقابلة. يعني أن المراد أنه لو حسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم ثالثا مطالب صحته أن مطالب صحة الحديث. نعم يقول المؤلف إن نزل فإنه من فضله وأن يعذب ففي محض عدل كما لقيت يعني إن نزل فإنه من فضله هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو مستحق عليه أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يثيبه. طيب نقف على هذا خلي إن شاء الله باقي فلم يجب عليه بالإصلاح إلى آخر ستة أبيات غدا أما نجيكم ها ها إيه أجينا مسلسل إن شاء الله. مؤلف إن الرزق ما ينفع من الحلال أو ضده فما هو ضده يا بندر؟ الحرام. الحرام رزق رزق بالمال العام. فما هو الدليل؟ نعم ولو لم يقم بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. هنا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتقدر الحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية ولهذا قال لأنه مناسب كل الخلق وليس مخلوق غير رزق. طيب هل الرزق فيه تبع الكمال؟ هل الرزق فيه تبع المرزوق أو لا؟ هل الرزق فيه تبع على المرزوق أو لا؟ كيف؟ مفهوم؟ ها تبع تبع يعني بمعنى هل يأثم عليه ولا لا؟ لا يأثم عليه. نعم طيب إذا كان المؤمن المتقيا يأكل الربا نقول له هذا متقي كلامه جيد نقول الذي يأكل الربا لمتق الله أليس كذلك؟ إذن إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزقه لأن هذا المؤمن التقي لم يأكل من الحلال فلا يكون عليه شيء. طيب الكافر هل عليه تبع في رزقه؟ مطلقا. طيب وذهب يخ إلى البر ووجد كم أدم فجناها وأكلها يأثم؟ إيه. هذا تعليم جيد لكن هل لديك نص؟ هل لديك نص يدل على ما قلت؟ ما تدري؟ أن الكفار يعاقبون على الأهل أنها لا تكون خالصة لهم. طيب هذا دليل. دليل آخر نعم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم المفهوم أن غير المؤمنين عليهم جناح. طيب ما تقول في رجل عبد الله خرج إلى السوق يشتري لحما فأصابته سيارة فدهست